قول يا عيل ما ترجل يا سلام لو يختشي على دمه يملى مركزه ويملى هدمه ولا تصرفش عليهم يا تماشي راجل يا تماشي راجل يا بلاش يا بلاش يا بلاش يا تماشي راجل يا بلاش يا بلاش اوعوا تقولوا ناس لقمتنا احنا ناس نبصوا لقمتنا ولا تمرش فيه لقمتنا زقيه ماء التمر معاك هو عامل مؤتمر وانت زقيه مؤتمر العيش والملح مطمر يا تماشي راجل يا بلاش يا بلاش يا تماشي راجل يا بلاش يا تماشي راجل يا بلاش يا بلاش كلمتنا متينة ما عتبوش قليل الأصل ما تعتبوش كمان بيته ما تعتبوش أنا دمي في جسمي غالي الوحش لو ببلاش غالي يا ناس توب المريلة غالي يا تماشي راجل يا تماشي راجل يا بلاش يا بلاش يا تماشي راجل يا بلاش يا تماشي راجل يا بلاش عامل راجل برا ولحكومة عامل راجل برا ولحكيمة الراجل المريض لي حكيمة وهو البيت المرحة ما هي تماشي راجل يا بلاش يا بلاش يا بلاش يا تماشي راجل يا بلاش يا بلاش عليه العوض خلاص الانصات قامت والقوالب نام سلام عليكم.